أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: نرجو النصيحة بخصوص الخلوة بين السائق الخاص والنساء في السيارة بدون محرم، وهكذا الخادمة في المنزل. سبق نبهنا الإخوان وذكرناهم في هذا الشأن، ولا مانع أيضا أن نعيد التذكير. وكما يعني قيل، يعني عمت البلوى بقضية السائقين والخادمات، والعاقل يدرك الأحكام الشرعية جاءت محذرة عن هذا وعدم التساهل فيه. وواقع الناس الذي يتتبع الواقع وما يكون من المشاكل والمصائب يدرك أنه مهما قيل من الاحتياط وصلاح النفوس وكذا وكذا، هذه كلها أمور لا تكاد تطرد، وقد يخشى يقع شيء مما يخشى منه. والشيء الذي يقع ولابد التساهل، وعموم هذا التساهل في الأسرة وفي المجتمع، بحيث لا يزال بهم الأمر يتساهلون حتى يكون الاختلاط وما إلى ذلك وما يترتب عليه مما يعاني منه كثير من إخواننا المسلمين في بلادهم. فنوصي إخواننا وأخواتنا أن يتقوا الله ولا يتساهلوا. فقضية السائق كونه مع امرأة أجنبية أو حتى مع عدد من النساء فهذا لا يكاد ينضبط ويخشى منه. وقد بلغنا وسمعنا من أحداث ومصائب تبتلى بها النساء من هؤلاء الذين يزعمون أنهم على خير وفيهم صلاح، لكن هذا أمر يعني الأمر فيه خطير. وكذلك الخادمات وبلاءهن ومشاكلهن في البيوت يعلمه كثير من إخواننا. فالحكم الشرعي على الإنسان أن يتقي الله ويتحمل ما يكون من تعب فيه. لا شك أن قضية الاستغناء عن الخادم والخادمة قد يكون صعب عند بعض الناس، لكن إذا وطن الإنسان نفسه واستعان بالله فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أموره. والذكر كما بين عليه الصلاة والسلام حق فاطمة رضي الله عنها لما التمست منه عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه لما التمس منه عليه الصلاة والسلام خادما فأتى إليهما في بيتهما وقد أويا إلى فراشهما، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تكبران الله عند النوم 34، وتسبحان 33، وتحمدان الله 33، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فذلكما خير لكما من خادم. نعم، لما تقول الله أكبر فهو أكبر سبحانه وتعالى، أعظم وأقوى وأجل. فهذا العجز الذي قد تعاني من المرأة في بيتها، هذا الذكر يعطيها طاقة ونشاط فتعمل وتشتغل. والعمل صحة كما يقول الأطباء وأهل الحكمة، عمل المرأة في بيتها صحة، كونها تخلد إلى الراحة والكسل وتستعين بخادم وقد لا يكون عندها شيء يدعو إلى ذلك، بل قد يكون عندها بنيات وأولاد ممكن أن تستعين منه. لكن التقليد والمحاكاة ومحاكاة الأسر الغنية والملأ وما إلى ذلك يدفع كثير من الناس إلى أن يسلكوا هذا المسلك. فنوصي إخواننا أن يتحملوا المشقة في ذات الله ليحصل لهم رضا الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الفواحش أو ما يقرب منها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: انتشر التدخين بين الرجال والنساء والصبيان بكثرة، فنرجو النصيحة والتوجيه. أيضا هذا قد نصحنا وذكر إخواننا، ويكفي أن هذا الأمر يعني قد يكون قبل سنوات كثيرة الأمر فيه نوع من الخفاء واللبس، وأن التدخين أمر عادي. والآن الأطباء كما قلنا ذلك مرارا، أطباء البشرية من مسلمين وكافرين يحذرون أشد التحذير على مخاطر التدخين، والبلاد الكافرة تحذر وتمنع في الأماكن العامة من وسائل النقل والتجمع الاجتماعات كلها تحذر وتمنع التدخين فيها، بل ومنظمات الصحة العالمية أو الإقليمية تقيم الدعاوى على شركات التدخين بمئات الملايين من أجل معالجة الذين تورطوا في التدخين بسبب دعاياتها وتسويقها وإغرائها بالتدخين. فهذا مما يدلك على أنه ضار، لا يتوقف في ضرره إلا إنسان ساذج أو مغالط. والشريعة الإسلامية الحكيمة قد جاء جاءت بما ينقذنا من هذه الأشياء. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا قتل بطيء، قتل بطيء. لا نختار، بعض الناس ما يتأثر لأن عنده نوع من الصحة النشطة، لكن ليس كل الناس هكذا. وهو كذلك مهما كانت قوته وعنده من يعني القدرات التي تساعد في الدفع يعني السلبيات يستطيع أن يتجاوزها، فليس كل الناس هكذا. والمصيبة إذا دخنت المرأة، والله هذه مصيبة. وبعض الناس وذكرنا أيضا مرارا يدخن بحضرة أولاده وبين أولاده، والله هذه خيانة وعدم رعاية لحقوق. يا أخي إذا ابتليت فاتق الله، لا تدخن بين أولادك. أو تجد السائق عند الإنسان ويتركه ويحمل أولاده للمدارس ويدخن في سيارة مكتومة، وهذا أشد وأخطر من الذي قد يدخن بنفسه كما يقول المختصون. فيا إخواننا اتقوا الله لتكن عندكم عزيمة، عزيمة تتلف مالك وتخل بدينك وبسلوكك. فالمدخن في عند عامة الناس إنسان لا يرتاحون له، هذا أمر مستقل عند كثير من الناس. إذا رأيت غير المدخن ترتاح له وتجد أنه إنسان عنده نوع من التعقل، المدخن تراه أنه إنسان ليس عاديا. هذا يعني نعتذر لإخواننا الذين ابتلوا بهذا، العادة التي يعني ابتلوا بها طوال هذه السنوات. لكن الرجل المؤمن عنده من قوة العزيمة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى بحيث أنه يترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يمن على إخواننا. ثم أيضا المسؤولون، والله إن التقصير حاصل. الدول الإسلامية بالمسؤولين عنها مفرطة في هذا، مهملة إهمالا واضح، إنما هي دعايات هنا وهناك. أما قرارات حازمة فهم لم يتخذوها، ما اتخذوا القرارات الحازمة التي تدفع هذا الضرر على المسلمين. نوع من القرارات الضعيفة الهزيلة، لا تدخن مع هذا كلام، يضايقون الناس في أمور دون ذلك ويطاردونهم في أمور أقل من هذا الشأن، ويرتبون الغرامات في أمور دون، هم سنوها وهم نظموها وهم شرعوها. أما شرع الله فلا يتعاملون معه بهذا الحزم وهذه الغيرة والخوف. فنسأل الله أن يفتح عليهم وأن يهديهم وأن يتقوا الله وأن يقدموا شرع الله وما يترتب عليه مضرة محققة، وأن لا يجاملوا. مضت سنوات طويلة وهذه الأمة تستهلك بهذا البلاء، وتنفق مئات الملايين، مئات الملايين تنفق على هذا التدخين الذي سلب أموال الأمة، وكلها تصب في شركات التدخين العالمية يهودية ونصرانية. فنسأل الله أن يمن عليهم ويهديهم إلى سواء السبيل، آمين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف أؤدي عمرة عن أعمامي وأقاربي بعد أن أتممت عمرتي، وكذلك كيف تكون طريقة الحلق بعد أن حلقت المرة الأولى؟ يقول: وادعوا لنا بحسن الخاتمة وحفظ القرآن، آمين. اللهم أنا نسألك يا رب حسن الخاتمة، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن يوفقنا لحفظ القرآن الكريم وفهمه وتدبره والعمل به. أما هذا السؤال فلا يمكن، إنما هي عمرة واحدة، فأنت إذا اعتمرت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما كونك تعتمر لأعمامك وأخوالك وأجدادك هذا أمر لا يكاد يكون بالطاقة، لكن إذا رجعت إلى بلادك ومن الله عليك بالرجوع مرة أخرى فابدأ بالأقرب فالأقرب. إذا كنت تريد أن تعتمر عن أحد من أقاربك من بلدك هناك تنويها لعم أو خال أو جد أو جدة، وهكذا كل ما يسر الله لك. ومع ذلك ننصح بأن تكون العمرة لك في كل مرة، وأن تدعو لمن تريد. الدعاء بابه مفتوح، تدعو في سجودك في ركوعك في طوافك في عند صيامك وإفطارك وفي السحر تدعو لهم. أما الأعمال فالأولى أن تكون لك. الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم هذا الإكثار من الاعتمار عن الغير والحج عن الغير، إنما هي وقائع محدودة سئل عنها الرسول عليه السلام فأجاب وأذن لهم. فعامة الصحابة وكبارهم وفقهاؤهم ولهم آباء ماتوا وأعمام وأخوان، ومع ذلك ما أحد منهم أثر أنه كان حريصا أن يعتمر عن أخيه أو أخته أو زوجه أو زوجته، ما كانوا يجتهدون في هذا بل يعملون لأنفسهم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما الدعاء فبابه مفتوح. فقضية الحلق مترتبة على هذا، فإذا قلنا إنه لا يمكن أن تكون عمرات متوالية فكذلك الحلق، إنما هو الحلق للمرة الأولى، وكونك تبقى في بيت الله تستكثر من الطواف ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة والذكر، فهذا أفضل من كونك تتردد إلى التنعيم لتأتي بعمر الله أعلم بصحتها من عدمه. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز لبس الخاتم في الأصبع الأوسط؟ الخاتم من ناحية يعني اختلف أهل العلم هل هو مستحب أو مباح لغير الحاكم، أما الحاكم إن كان أميرا أو قاضيا فالسنة لعل السنة في حقه أن يختتم، لكن اختلفوا في مسائل من هل يكون في اليد اليمنى أو اليسرى، والأقوال متعادلة لأن الآثار وردت يعني مختلفة، هل كان عليه السلام خاتمه في يده اليمنى أو في اليسرى، ثم كذلك هل يكون في الخنصر أو في البنصر. الوسطى ما ليس عندي علم فيها، لكن هو إما أن يكون في خنصر اليد اليمنى أو اليسرى أو في البنصرها، فالأولى أن الإنسان يتحرى إذا كان ولابد يريد أن يلبس خاتما فأن يكون بإحدى اليدين من الخنصر أو البنصر. أحسن الله عليكم، يقول إذا شخص نام أو نسي أن يصلي الوتر ولم يتذكر ذلك إلا صباحا أو قريب الظهر فماذا يفعل، وهل عليه كفارة؟ إنما عليه أن يقضيه كما جاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وبعض أهل العلم يقول يصليه كما هو وترا كما هو، مثل ما تقضى صلاة المغرب وهي وتر كما جاء في الحديث أنها وتر النهار، فكذلك الوتر خاصة من يوجبه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنك تقضيه على هيئته إما ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات بحسب ما يكون منك، وهذا القول قال به عدد من أهل العلم أنك تقضيه كما هو. أحسن الله عليكم، يقول في أثناء السفر إذا صليت خلف رجل صلى أربع ركعات ولم أعلم إلا بعد الصلاة فماذا علي علما بأنه صلى الظهر أربعا والعصر ركعتين، أفيدونا؟ ما يعني هو صلى خلف رجل؟ قل صلى خلف رجل صلى أربع ركعات ولم يعلم إلا بعد الصلاة. كيف لم يعلم إلا بعد الصلاة؟ يعني كان يريد أن يقصر وهذا أتم، على كل حال لا حرج، يعني تتابع لأن السنة أن تتابع الإمام، حتى ولو كان سنتك أن تصلي ركعتين قصرا ما دام الإمام أتم فأنت تتابعه تتم معه ولا يجوز أن تتخلف عنه، وإن كان بعض أهل العلم مرض فتعتبر أقوال شاذة من قال إنك تجلس حتى يسلم، ما ورد، بل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل قال هذه السنة، لما قيل له إننا إذا صلينا وحدنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا قال هذه السنة، أو كما قال رضي الله عنه. نعم ادركه في الثالثة، ما قال ادركه في الثالثة، ما جاء ذكر للثالثة ولا شيء، لكن قال يعني هنا الجواب على السؤال هو ما ذكر أنه ادركه في الثالثة، يقول أنه ما علم، هذا شيء آخر إذا كان نعم اينا هذا ما قد يكون دخل في الثالثة وقد يكون دخل معه من أول الصلاة، وارد، يعني لما يدخل معه دخل كبر الإمام ودخل معه وصلى، وقد يكون مثل ما ذكرتم أنه دخل معه في الثالثة، في الثالثة يعني على كل حال حتى لو دخل معه في الثالثة فعليه أن يأتي بركعتين، يأتي بركعتين لأن الأصل أن يتابع إمامه، أن يتابع إمامه، فإذا كان الإمام صلاها أربعا وأدرك من الأربع شيئا ركعة أو ركعتين أو ثلاث فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة. أحسن الله عليكم، يقول أريد الدليل على أن تارك الصلاة مخلد في النار. الدليل لمن قال بهذا الحكم، وهذا الحكم قال به بعض الأئمة وهو مشهور عن عدد من الأئمة، إسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وأحمد رحمهم الله جميعا، وهم أئمة متعاصرون أو متقاربون في القرن الثاني كما هو معلوم والقرن الثالث، وتابعهم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله وعدد من الأئمة، فهو قول يعني قوي ومشهور أن تارك الصلاة وعند بعضهم إذا ترك صلاة واحدة متعمدا من غير نوم ولا جهل ولا غفلة ولا إكراه بل عنادا تركها عنادا داخل في هذا الحكم. فحجتهم ودليلهم ما جاء في حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، ومن كفر فهو مخلد في النار، إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، حكم الله. فهذا من أدلتهم. وأيضا في الحديث الآخر حديث بريدة: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا في شأن الكفار الله سبحانه وتعالى أخبر عن حال الكفار قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقيد أخوتهم بأن يفعلوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا إلى الله. أحسن الله عليكم. يقول: من فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة هل يسلم مع الإمام أم يكمل؟ وهل ترفع اليدين في التكبير أم لا؟ أهل العلم يقول مخير، إن شاء ينصرف ويسلم مع الإمام ولا يقضي شيء، وإن قضى التكبيرات الفوائت كما هي، يعني يقول الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته مرة أو مرتين أو ثلاث يقضيها هكذا، ولا يأتي بذكر، لأن الذكر يقول انتهى برفع الجنازة، لا ذكر ولا قراءة، يعني يكبر هكذا، فهو مخير. وكونه يأتي بالتكبير قضاء فهذا لعله أقرب إلى الصواب، يكبر ما فاته من تكبيرات. ورفع اليدين أيضا لعله أقرب إلى السنة، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، فمنهم من كان يرفع يديه كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله، ومنهم من لا يرفع، فالرفع أولى. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة إذا نزل الشخص على قدميه قبل يديه أثناء السجود؟ وإذا كان هذا الشخص هو الإمام فما حكم الصلاة على الذين خلفه؟ أعد، ما حكم الصلاة؟ يقول: ما حكم الصلاة إذا نزل الشخص على يديه على قدميه قبل يديه أثناء السجود؟ هو أصله على قدميه، ما يحتاج ينزله، إنما على ركبتيه، وقصد الأخ سأل إذا نزل على ركبتيه، وإلا فهو أصل ثابت على قدميه. فالصلاة ما فيها شيء، مجزئة، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم مشهورة، منهم من يفضل والأفضل والأقرب إلى السنة أن يضع ركبتيه أولا، والأحاديث تسند هذا، صحيح الأحاديث الواردة إذا نظر فيها الإنسان أن وضع الركبتين أولا هو الأقرب إلى السنة، والبعد عن التشبه بالبعير كما جاء الحديث أنه نهى أن يبرك كما يبرك البعير. والمشاهد أن الجمل أول ما يصل الأرض مقدمته كما يلاحظ، فالجمل عندما يبرك يهوي بمقدمته أولا الأرض، وهكذا الذي يهوي بيديه أولا إلى الأرض أشبه ما يكون بالجمل إذا أراد أن يبرك. أما الذي هكذا ينسل انسلالا وينزل على ركبتيه أولا فهو أبعد أن يكون متشبها بالبعير، الذي حذر عليه الصلاة والسلام من التشبه بالبهائم كنقر الغراب والتفات الثعلب وبروك كبروك البعير أو كما ورد. فالصلاة مجزئة على كل حال، من أخذ بهذا أو بهذا الأمر فيه واسع، والخلاف مشهور بين أهل العلم، والصلاة مجزئة. أحسن الله عليكم. يقول: ما المقصود بتنكيس القراءة؟ التنكيس على أحوال، إما أن ينكس السور فيبدأ بمؤخر السور من المصحف، أو ينكس الآيات. أما تنكيس الآيات فهو منكر جدا ولا يجوز، وبدعة، ويؤدب من يقوم بهذا، فهو عبث بالقرآن الكريم إذا كان يتلو هكذا منكسا. أما إن كان قد يتلو آيات من آخر السورة ثم ربما تلا من أولها فهذا شيء آخر، ويكره أهل العلم هذا، يكرهه. أما تنكيس السور فمن أهل العلم من يبيح ولا يرى فيه حرجا، لكن الجمهور يستحبون أن تكون القراءة بحسب ترتيب المصحف في الصلاة أو خارج الصلاة، أن يبدأ بالسور كما هي مرتبة، وهذا الذي يعني ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت في بعض الأحاديث وهي حديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ كما في حديث حذيفة، صلى بالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء، فهنا قالوا قدم المائدة على النساء، فتمسك به من يقول بأنه لا حرج أن يقدم. وأيضا في حديث ابن مسعود في القرائن التي كان يقرأ بهن عليه الصلاة ورد فيهن تقديم وتأخير. وأيضا في ركعتي الفجر سنة الفجر ورد أنه قرأ آيتين من سورة آل عمران أو آية، والآية الأخرى من البقرة. فتعلق هذا بهذا من تعلق من أن الترتيب يعني ليس واجبا وأن عدمه ليس مكروها، ولكن الحقيقة البعد عن هذا أولى. فكون الإنسان يقرأ بحسب ما قرره أهل العلم ترتيبا في السور بل ترتيب في الآيات، وأن يكون على هذا النمط في صلاته وتلاوته، فهذا هو الذي ينبغي. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا شاب اختارت لي العائلة زوجة موظفة بالدولة وغير مرتدية للحجاب، وهما صفتان جعلتاني أرفض هذا الزواج، لكن بعد إلحاح أفراد العائلة خاصة الوالدين قبلت هذا الزواج بشروطي التي هي ضرورة ارتداء الحجاب والتوقف عن العمل والمكوث بالبيت، والتي وافقت عليها الزوجة بدورها، لكن بعد عام من الزواج لم تفي هذه الزوجة بوعودها وبقيت على نفس الحال، وأنا الآن أفكر في تطليقها خاصة وأنه لم تبقى أي مودة بيننا ولم تتراجع عن قراراتها، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل ما سأقوم به مقبول شرعا؟ للعلم أني أعاني بشدة من العيش معها خاصة وأنني كثير الغيرة. هذا يعني للأسف من من من سوء ما يكون من الأهل في تعاملهم مع أولادهم أو بناتهم في اختيار الزوجة. فكون العائلة الأسرة إما ممثلة بالوالدين أو أحدهما يلحون على ابنهم إلا أن يتزوج هذه المرأة، وخاصة يجدون من ابنهم أنه يذكر فيها أشياء ليست على ما ينبغي من التحجب التام، وأيضا الخروج العمل الذي قد يكون فيه نوع مخالطة وتساهل. هذا من الابن هذا أمر لا يستنكر منه، كان ينبغي أن, أن, أن, أن يوافقوا على هذا وأن لا يلحوا عليه فكونهم يلحون عليه ينتج عنه مثل ما ذكر الأخ. فكون هذه المرأة في أول أمر قبلت الشرط، فلو استمرت فربما سارت الأمور على ما ينبغي، لكن حصل منها، ولا يبعد أن يكون هناك من حولهم ممن يؤثر فيها ويغريها بأن تكون على ما كانت عليه من التساهل في الحجاب والانسياق وراء العمل. فأقول إنه لا حرج عليك، لكن ينبغي أولا أن تعظها وتنصحها، فإن استجابت فالأولى أنك يعني تبقى معها، وإن رأيت منها الصدود والإعراض فلا حرج عليك أن تطلقها، ولا ينبغي ولا يكره هذا، وليس من حق الأب والأم أن يلحوا عليك باستبقائها. فهذه ما دام ما كتبت المودة، خاصة أنها يعني نتيجة أعمال ظاهرة تساهلت فيها، فاستخر الله واجتهد في مناصحتها، فإن أبت فأرجو أنه لا حرج عليك في تطليقها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أقرضت شخصا مبلغا ثم عجز عن تسديد دينه لأنه غير قادر على ذلك، فهل يجوز لي أن أقسم هذا المبلغ من قيمة زكاة ماله وأحسب عليه هذا المبلغ كزكاة؟ الكثير من أهل العلم لا يجزون هذا، كونك يعني تحسب الدين الذي لك على المدين زكاة، يعني تريد أن تعطيه زكاة فتقول بدل ما أعطيه الزكاة أعتبره من الدين الذي في ذمته، لأن الزكاة أولا تحتاج إلى نية، ثم أيضا كأنك استفدت من هذه الزكاة استرجعت مالك، ما نفعت الفقير بها بل نفعت نفسك، فصارت الزكاة رجعت على التاجر، هذا ما ليس من مقصود الزكاة. فلا يكفي، بل عليك أن تخرج الزكاة كما هي، والدين له يعني وسائل استرداده، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الأذكار التي يقولها الإنسان عندما يستيقظ من النوم في الليل؟ ورد يعني منها أنه عليه السلام يعني كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي بعض الأحاديث الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فهذا كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز تسمية الأولاد باسم قطز والمعتصم وآلاء؟ قطز والمعتصم وآلاء. آلاء آلاء. قطز هو اسم يعني من الملوك الصالحين، لكن ينبغي أن يعرف معناه في اللغة التي يعني إن كانت لغة تركية أو نحوها، فينظر في معناه. كون مجرد الرجل يعني يثني عليه بالصلاح، فلا بد من معرفة اللفظة أن لا يكون لها يعني معنى قد لا يتفق، لأن بعض الأسماء يكون إنسان يعني يأخذ بها بحسب ما كان من قبيلته وقومه. ومعتصم يعني أرجو أنه لا حرج في ذلك، في كون يسمي ابنه المعتصم. وآلاء كذلك ما يظهر لي ما الذي يمنع. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجتمع في القلب إيمان ونفاق؟ أما أن يجتمع اجتماعا يعني مطلقا فهذا لا يمكن، لكن كون قلب المؤمن قد يعرض له أحيانا شيء من النفاق، ولا يكون النفاق المستحكم، قد يكون نوع من الرياء الذي هو أخف من النفاق، فهذا قد يعرض الإنسان. وذلك في حديث حنظلة: نافق حنظلة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، والمقصود الذي هو قد يكون نوع من الرياء الذي لا يكاد يسلم منه أحد. فالإنسان أحيانا في عباداته، في صلاته، في ذكره، في صومه، في صدقته، ربما أحيانا يكون الشيطان له سبيل في هذا العمل، لكن هذا ولله الحمد بالذكر والصلاة هذه تكفرها، هذه الأشياء تكفر بتوفيق الله ورحمته وفضله. أحسن الله عليكم. يقول: كيف أبتعد عن رفقاء السوء؟ أولا يعني الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عنهم، تدعو: اللهم إني أعوذ بك من قرناء السوء، بل تدعو الله أن ييسر لك رفقاء السوء الذي يقول. فنقول لك يعني بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه، بل يدعو أن الله ييسر له من أهل الخير والصلاح من يرافقهم. والإنسان في الغالب لا يعيش منعزلا وعنده فراغ، إن لم يملأ هذا الفراغ بأهل الخير والصلاح فإنه يمتلأ برفقاء السوء. فالتخلص منهم بأن يكون عندك عزيمة وقوة وعدم مجاملة، ما ينبغي أن تستحي منهم إذا كانوا قليل حياء وقليل دين ومروءة، فأبعد عنهم ولا تجامل. وأيضا في نفس الوقت اقترن بآخرين يملؤون عليك الفراغ، تقضي معهم أوقات فراغك ويساعدونك على الطاعات، تذهبون إلى الصلاة سويا أو عمرة أو تنزه أو ما إلى ذلك، فهذا من ما يساعد على التخلص من قرناء السوء. نعم. السلام الله عليكم. يقول: كيف أبادر لصلاة الفجر؟ المبادرة يعني أولا يكون عندك الشعور القوي بفضلها وعظيم أجرها وخطر التساهل فيها، كما جاء أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فإذا استقر في نفسك هذا الأمر فإن هذا يحفزك. ثم الأسباب والوسائل، كونك تسهر إلى آخر الليل، فعامة الناس معروف أنه إذا سهر لا يمكن أن يستيقظ، حتى لو استيقظ يستيقظ يعني متعبا لا يكاد يدرك ما يصلي ويأتي للصلاة متثاقل. فعليك أن تقطع عادة السهر وتبادر إلى النوم، تبادر إلى النوم مبكرا حتى تتعود الاستيقاظ من آخر الليل بدون منبه، مع أيضا الاستعانة بالمنبه وبمن حولك من أهلك أن يعينوك على الاستيقاظ. لكن أهم شيء أن يقر في نفسك عظيم شأن هذه الصلاة، وأيضا الوعيد الشديد في التخلف عنها والتساهل بها. أحسن الله عليكم. يقول: إذا تاب المسلم عن معصية ثم ضعف وعاد لارتكاب المعصية فهل كثرة التوبة ثم العودة للمعصية هم من الأصرار على الذنب؟ كل إنسان يتوب صادقا ويقلع ثم ربما أبتلي بها مرة أخرى، فالصحيح أن هذا إن شاء الله لا يؤثر، لكن يعود إلى التوبة صادقا ويقلع. قد جاء الحديث في شأن العبد يتوب إلى الله ويقول يا رب، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، ثم يعود وينتكس فيدعو الله ويقول يا رب، فالله تعالى يثني عليه، يقول أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يعلم الذنب ويغفر الذنب فقد غفرت لعبدي، ثم لا يزال حتى يقول الله تعالى قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. يعني ما دام على هذه الطريقة، لأن بعض المنحرفين فهموا هذا الانزلاق في المعاصي، لا، يعني اصنع ما شاء ما دمت مثل ما قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني ما تصر، تقلع وتتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بتوبة، ولا يضرك كونك بعد ذلك تضعف وتنتكس وتواقع المعصية، ثم إذا بك تغامر مرة ثانية وتلجأ إلى الله وتتوب ثم تنتكس، هذا إن شاء الله يعني لا حرج. أما كونك مصر دائما مصر وتستغفر بلسانك فهذا لا يفيدك شيئا ولا تدخل في هذا الحديث. أحسن الله عليكم. يقول هناك من يدعو للتقارب بين النصارى ويقول إن النصرانية دين سماوي صحيح ولا ينبغي الحكم عليهم بالنار. أعوذ بالله. أما قضية إنها دين سماوي لا صحيح، أما أنه صحيح فلا، فهو فيه الصحيح وفيه فاسد ومحرف بإخبار الله سبحانه وتعالى وإخبار النبي عليه الصلاة. أما أنهم لا يخلدون في النار فهذا كفر وضلال، من يعتقد هذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا وليس بمسلم. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب وأنهم في النار مخلدون فيها بآيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، والخلود فيها بآيات كثيرة مستفيضة ونصوص عامة من صحيح السنة. صلى الله عليه. هذا الأخ يعني يذكر حالة الدنمارك عليهم من الله ما يستحقون، والنصارى عموما هذا مسلكهم إلا من شاء الله، كونهم يعني يستفزون المسلمين فهذا أمر ليس بغريب، يعني الله تعالى قد يعني بين لنا لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا، ما هو صبر سلبي، تصبروا وتتقوا تتخذون أسباب الوقاية لا يضركم كيدهم شيئا، فعلينا أن نصبر ونتقي. فمقاطعة يعني من أضعف شيء وأيسر شيء هذه المقاطعة ينفع الله بها، فهم كما يذكر أخسائل عن هل هذا حقيقة أو أنه الله أعلم، أنهم كأنهم وجدوا من آثار المقاطعة، وإن كان هناك لهم عملاء من المنافقين في صفوف المسلمين من أرباب الشركات والطماعين الذين لا زالوا، وأيضا قررت الدول الإسلامية في هذا كذلك للأسف ليست على المستوى المطلوب من الغيرة على حرمة هذا الدين وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا يعني من تعامل معهم كما ينبغي، فالمفترض أن يظهروا غيرة وحب ويتفاعلوا مع هذا الأذى الذي آذوا المسلمين، ونسأل الله أن يقطع دابرهم وشرهم. وظاهرة التصوير أيضا يحذر من هذا الأخ، فأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لعن الله المصورين، فليتق الله هؤلاء الإخوان، يعني هذه محادة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصور في مسجده، اتق الله، ما الداعي لهذا؟ مجرد يعني هواية تمارس هوايتك ورغبتك على حساب أحكام الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، فلا ينبغي هذا والتساهل فيه. وأخ يسأل عن زواج المسلمة من طائفة أخرى، وهذا يرجع إلى ما يكون بين الطوائف المسلمة والفرق الإسلامية، وللعلماء في هذا كلام وتفصيل لا يتصل عليه المقام، فلعل الأخ يتصل هاتفيا. وهذا سؤال طويل والله طويل هذا، شوف الأخ خلي عطفي يا أبو